في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر عن شنو تكلمنا؟ تكلمنا عن موضوع الأمانة، فكرة الأمانة وحاجة الإنسان إلى الأمانة، وقلنا بأنه الأمانة متى ما وجدت في أي طبقة من طبقات المجتمع انعكس هذا الموضوع إيجابا على تلك الطبقة. يعني إذا كانت الأمانة تتوفر في الأسرة، تتوفر بين الزوج والزوجة، أن تكون الزوجة مأمونة على زوجها ويكون الزوج مأمونا على زوجته، هذا الأمر ينعكس إيجابا على الأسرة، ينعكس إيجابا على الأولاد. وقلنا بأنه الأمانة إذا توفرت في طالب العلوم الدينية صارت هذه الطبقة، طبقة رجال الدين، لا تذكي أي صراع داخلي، ما تفتعل حروب داخلية داخل البلد، وتثقف المجتمع وتثقف الجماهير على قبول التعددية، على قبول التنوع اللي هو أصل الخير في كل البلدان. وفي نفس الوقت قلنا الأمانة إذا توفرت في الحاكم صار الحاكم ينظر إلى المنصب الذي بين يديه مسؤولية، تلاحظ، وبالتالي هو مطالب أن يقدم للجماهير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا توفرت الأمانة في التاجر، في التجار بالجنب الاقتصادية، صار التاجر لا يستغل بني جلدته، لا يستغل مجتمعه، مو إذا دخل أو دخلت المناسبة الدينية أو دخل الشهر الديني مثل شهر رمضان، تشوف التاجر يبدي يصعد من أسعار السلع حتى يحصل مردود مالي أكثر، وكأنما التجارة بالفهلوة. لا، الإسلام ما أسس لهذا الأساس، لو كان الاسترزاق بالفهلوة لما رزق الله البهائم، أجل الله السامعين. لا، الرزق يكون بالإيمان، الفرد المسلم يؤمن بأن الله عز وجل هو من يرزقه. أنا ما أجي أعتاش على أبناء جلدتي، الإسلام دائما يؤمن بمبدأ البركة. شوية تنبه لعد هذه النقطة قبل أن ندخل بالمبحث الجديد. الإسلام دائما يؤمن بالبركة، ما يؤمن بالزيادة العددية. هذه الأموال الكثيرة سبحان الله عز وجل لعله في لحظة تذهب تحترق، مو؟ من قول الحكيم يقول: ومن علامات المال الحرام أنه يصرف في غير ما أحل الله. هاي من العلامات، إذا تريد تعرف أن هذا المال حلال أم حرام تجد أن إنفاق ذلك المال لا يكون وين إلا في جهة الحرمة واللهو. المال الحلال دائما لا يصرف إلا في المورد الشرعي، مورد الخير. الإسلام ما يؤمن بالزيادة المالية بقدر ما يؤمن بالبركة. احنا تشوف في أدبياتنا الفقهية يؤمرنا الإسلام إذا بدأنا الطعام يقول: قولوا بسم الله الرحمن الرحيم على كل لقمة. ليش؟ حتى تكون في هذه اللقمة أكو بركة. إذا دخلتم إلى الدرس قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ذهبتم إلى السوق ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: قولوا بسم الله وبالله، اللهم أعطني خيرها واكفني شرها. الإسلام دائما يؤمن بمبدأ البركة، ما يؤمن بمبدأ الزيادة العددية. اليوم البعض انسلخ من المبدأ الإسلامي، أكو بعض التجار انسلخوا من المبدأ الإسلامي، صار تفكيره في كيفية تحصيل الأموال بشكل أكبر، حتى لو كان هذا الشيء على حساب مبدأه، على حساب مجتمعه، على حساب ناسه وأهله. ده تشوف، والإسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ما يصير أنا أجي أحرق السوق أضم بضاعة لأن أدري قريب العيد راح المجتمع يحتاج هذه البضاعة، أجي أضم هاي البضاعة وقريب العيد أطلعها، حتى أزيد في سعرها. هذا السلوك غلط، هذا السلوك خلاف الأمانة. وبنفس الوقت موضوع الأمانة تخليه بالجنب العشائرية، تشوف أنه شيخ العشيرة أمين ومؤتمن على الأصول العرفية الموجودة، وخلي ما دام أنا مار ما أريد أسهب، لكن أبين نقطة الوقت البارحة أخذني ما كفاني أن أبينها. أكو ظاهرة، أكو يد خفية تستهدف العشائر، تستهدف الوجود العشائري داخل العراق. شنو سبب الاستهداف؟ العشائر دائما كانت ولا زالت عامل ضبط من عوامل المجتمع، من الأمور اللي تمنع مجتمعنا من التسيب هو وجود العشائر وشعور الفرد بهذا الانتماء والمسؤولية اللي تترتب على هذا الانتماء. فشنو تلاحظ؟ تلاحظ مع شديد الأسف قبل سنوات بدت أكو أشبه، لو تلاحظها بالخطة بدت شنو؟ أول شيء صار الفلاح، تدري جنابك شيخ العشيرة والمضيف يعتمد اعتماد تام على الأراضي، ما تنتجه الأرض تلاحظ، وبهذا الإنتاج تشوف الشيخ يتزعم بداعي العطاء، شقد ما ينطي للعشيرة، شقد ما يساعد أفراد العشيرة، شقد ما يشعرون ذول أفراد العشيرة بانتمائهم إلى هذا الحيز، يفرض الشيخ خيبته، يفرض وجوده. فشنو اللي حصل؟ أول شيء أتلفوا المحاصيل الزراعية، صار الفلاح لا يعطى ما يساعده على الزراعة تلاحظ. فشنو اللي حصل؟ حصلت أكو أشبه بالهجرة، صار الشيخ يترك مضيفة ويقبل إلى المدينة، يعين أولاده بالسلك الحكومي ويقعد هو في بيت ودار صغير جدا، وشيء فشيء تشوف تلاشت الضوابط العشائرية تلاشت، وصار موضوع الأمانة أشبه بالغريب في هذا الوسط. وهذا أمر الكل دا يشكي من عنده، وبدل أن يكون الشيخ راعي للضبط المجتمعي صار الشيخ يخضع لمن؟ لعله لبضع أفراد، ما نقول الكل، لكن هاي الظاهرة موجودة أن الشيخ يخضع لبعض أفراد العشيرة المتمكنين ماليا والمتمكنين في جانب السلطة. هذا الموضوع أرجو أنه العشائر تلتفت له وتعالجه، وتعالجه أيضا الدولة. مو من مصلحة أحد أبدا أن يلغى الوجود العشائري أو أن يذوب هذا الموضوع. طيب، إذن الأمانة الله عز وجل من وضعها كل طبقة من طبقات المجتمع، إذن وجدت بيها الأمانة هذا الموضوع راح يعود إيجابا على المجتمع. هذا قلناه وين؟ قلناه في محاضرة ليلة أمس. مبحث اللي لا أرجوك مبحث ينتمي إلى الفقه الأسري اللي حث عليه القرآن. أول موضوع يجب أن يناقش هو موضوع الفتنة، مصطلح فتنة. اليوم الموجود في الأدب العلمي والموجود بالأدب العرفي والاجتماعي أن مصطلح فتنة دائما هو مصطلح قبيح، مصطلح يدل على الأمر الغير مستساغ. يعني من أجي أقول للواحد فتنة يتبادر ذهنه وين يروح؟ يروح إلى الدماء، يروح إلى القتل، يروح إلى العراق. مو الآن جرب أن تذكر مصطلح فتنة شوف المقابل وين ينصرف ذهنه. بينما القرآن الكريم من يمر بهذا الاصطلاح لا، ينطي فرد بعد علمي، ينطي فرد بعد معرفي. القرآن الكريم يعتبر أن الفتنة هي البلاء، الفتنة هي البلاء. شنو البلاء؟ البلاء هو موضع الاختبار، مرة أكو بلاء مرة أكو ابتلاء. بس أنا ما أقدر أدخل في تفاصيل الموضوع لأن هذا بحد ذاته يحتاج إلى بحث قرآني. لا، خلي نمر عليه مرور الكرام، يعني نسميه مرور توضيحي. الابتلاء دائما ينتمي إلى قسم المصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنا من أجي اليوم أجي أقدم فرد مقدمة سيئة وتجين النتيجة سيئة، الله عز وجل مو هو الذي تولى العمل، هذا غلط. الله عز وجل ما عنده فرد كراهية لعبد من عبيده. يعني من أجي أنا أخلي جلكان البنزين، خلي أضرب لك فرد مثال حتى تقرب لك الفكرة أكثر، من أجي أخلي جلكان البنزين قريب من نار، قريب من حماوة معينة، وبعدين أتفاجأ بأنه هذا البنزين اشتعل وأشعل الدار بالحريق، أقعد أقول الله رد يحترق بيتي؟ لا أرجوك، هذا غلط. هذا بعدين يجرك إلى ما لا يحمد عقباه، بعدين أنت تبدي تتهم الله بالظلم. الله عز وجل حكيم، من خلق هذا العالم خلى عالم قائم على الأسباب والمسببات. شبابنا انتبه لهذه الفقرة، ابني لا يأخذك إبليس اللعين لعنة الله تعالى عليه ويلهيك بحسبه وتروح عني بالمحاضرة. خلي بالك يمي، الله سبحانه وتعالى حكيم عادل، وبالتالي خلق هذا العالم قائم على الأسباب، قائم على المقدمة والنتيجة. من أجي أنا أحسن المقدمة تكون النتيجة حسنة، لما أحسن التصرف أجي قبل ما أنام أطفي الزايد من الكهرباء، إذا أشوف عندي فرد خلل بالمنظومة الكهربائية أستدعي مصلح متخصص في هذا الموضوع يعالجها. لتلاحظ هنا ما راح يؤدي هذا أبد إلى تماس كهربائي ويحترق الدار، بس أنا من أجي أهمل الأمور راح يؤدي هذا الإهمال إلى من؟ راح يؤدي هذا الإهمال إلى أن يحترق الدار. من أجي أنا ما أعرف أسوق السيارة، ما ألتزم بالقوانين المرورية الموضوعة وأسير بالشارع، وبالتالي تشوفني أنا أجي أضرب فرد واحد أكتله أو أجي أدعم لي فرد سيارة أخرى، هنا ما يقال أن الله أرادني أن أفعل ذلك، هذا غلط. لا، الخلل صدر مني، هذا شيء يسموه المتشرعة، يسموه ابتلاء. أكو شيء ثاني اسمه بلاء، هذا صادر من الله مباشرة. شنو هذا البلاء؟ الإسلام بلاء. من يمر بي المتشرع يقولون الإسلام بلاء منزل من قبل الله تبارك وتعالى على الفرد، يبتلى الفرد بلا إله إلا الله، يبتلى الفرد بثوابت الدين، هل يشرك؟ هل يلتزم بالثوابت؟ هذا هنا بلاء مباشر. يبتلى الفرد بالأسرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا بلاء. أنت حينما تتزوج بامرأة وتنجب من تلك المرأة أولاد، أنت مبتلى من قبل الله مباشرة بأن تطلع بمسؤوليتك، لازم تعرف مسؤوليتك، مو تجي أنت تخلف ل 12-10 وسربتتهم ورحت أنت انشغلت بمسائلك الشخصية. لو تقعد تطلع ليم جماعتك سمي ليها أمسية رمضانية، لو تقعد بالمقهى لا هذا غلط، ارجع إلى مسؤوليتك واطلع بيها. كم واحد وواحد يقعد بالمسجد والمي يمشي من جوه رجليه، أولاده يشربون المخدرات أجل الله وسامعين والجالسين وما يدري، فرحان بالقعدة بالمسجد والتسبيح. لا، الإسلام ما إجا أسس العبادات على أنها ترف، العبادات بالإسلام مو ترف، العبادات تنمية اجتماعية، الصلاة كود تنميك، التسبيح كود ينميك، ذكر الله عز وجل ينمي النفس البشرية. تشوف هذا بلاء مباشر من قبل الله تبارك وتعالى، أنت مبتلى بموالاة الله وموالاة رسول الله وأهل بيت الرسول وأولياء الله وموالاة المؤمنين، ومبتلى بالبراءة من أعداء الله، هذا بلاء مباشر من قبل الله تبارك وتعالى. أنت مبتلى إزاء وطنك، هذه الأرض اللي أنت تعيش عليها مطالب بأن تعطي لتلك الأرض بقدر ما تأخذ منها، إذن أنت في بلاء. هذا اللي يجي يتملص من مسؤوليات الوطنية ويتهرب بحجج واهية، هذا هنا خرج عن بلاء الله. هذا الوطن فتنة للإنسان، يجب أن يحسن الإنسان كيف يكون محافظا على أصوله الوطنية. أنت مبتلى بالعشيرة والعزوة، أنت مبتلى بالمال الذي يأتي ويكسب المال، الله عز وجل يبتليه أين يصرف المال. مو شو يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ يقول إن حلالها حساب وحرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. الله. في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله إجا أعطى لعلي عليه السلام درهم، وأعطى لأبي ذر درهم، وأعطى لسلمان درهم. أمير المؤمنين خرج من المسجد تصدق بالدرهم. أبا ذر أخذ الدرهم واشترى به شيء من أرغفة الشعير لعياله. سلمان تاجر بالدرهم، اكتسب بالدرهم درهمين، واكتسب بالدرهمين أربعة، وبالأربعة دراهم ست، وبالست دراهم ثمان. بعد أيام النبي صلى الله عليه وآله صلى بهم صلاة الظهرين جماعة، بعد الصلاة قال يا علي يا أبا ذر يا سلمان. بلى يا رسول الله أقبلوا معي. أخذهم طلع إلى خارج المسجد، أكو صخرة وفي شدة حرارة الظهيرة وذيك الشمس الحارقة، قال للإمام علي أصعد على الصخرة يا علي، أنزع عليك وأصعد على الصخرة. صعد الإمام في ذلك الجو الملتهب بالحرارة، قال يا علي أين ذهبت بالدرهم؟ قال تصدقت به يا رسول الله. قال انزل. ثم قال لأبي ذر، طبعا هاي المسلمين دا يباوعون، مسلمين يتابعون حركات النبي وافعاله اقواله. صعد ابو ذر على الصخرة، قال له اين ذهبت بالدرهم يا ابا ذر؟ قال يا رسول الله، وهو يرفع رجلا ويضع اخرى من الحرارة، مدى يتحمل حرارة الصخرة اللي تحته. قال اخذت الدرهم ذهبت اشتريت شيء من أرغفة الخبز لعيالي يا رسول الله. قال انزل يا أبا ذر. صعد سلمان، قال يا سلمان أين ذهبت بالدرهم؟ قال يا رسول الله تاجرت به. قال ثم ماذا؟ قال ربحت. قال وبعدها؟ قال أخذت ما ربحته فاشتريت به بضاعة. قال ثم ماذا؟ قال ربحت. قال ثم ماذا؟ قال بعت. ثم اتجرت، يرفع رجل ويضع أخرى. ثم قال يا رسول الله أخذتني شدة الحرارة، يعني ده يقول له إنه أنا قدمي احترقت من شدة الحرارة. قال هكذا يحاسبكم الله يوم القيامة على ما تكسبون. ماكو شيء، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا شنو؟ إلا أحصاها. إذن المال، المال يبتلى به الإنسان، يبتلى الإنسان بالعلم من قبل الله تبارك وتعالى. من يمتلك الإنسان علم من العلوم لازم يسخر هذا العلم للعمل، يعمل بما علمه ويعلم مجتمع هذا العلم. مو هذا يعتبر بلاء من قبل الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يتعلم العلم ويتصرف تصرف الجاهلين، هذا شبيه، هذا محكوم بغضب الله تبارك وتعالى. الإمام الباقر عليه السلام يروي عن جابر الجعفي يقول يقف الفرد أمام الله يقول لما لم تعمل؟ الله يقول له يوم القيامة لما لم تعمل؟ يقول له ربي لم أعلم. يقول له لما لم تتعلم؟ الله. يعني خاف واحد حاط بباله من عدنا انه يوم القيامة يمشيها على الله ويقول له والله انا ما تعلمت يا رب، كنت جاهل، حتى هاي ما تشفع. يقول له لما لم تعمل؟ يقول له لم أعلم. يقول لما لم تتعلم؟ فتنقطع حجته فيأمر به إلى العقاب، يقول معاقبوه. شوف لاحظ لاحظ دقة التشريع الإسلامي، دقة القرآن في إعطاء المعلومة وفي صناعة المجتمع. طيب ما أريد أستغرق في هذا الجانب. إذن أكو بلاء وأكو ابتلاء. الابتلاء منين يجي شبابنا؟ أنت شو بالك يمي لو وين؟ الابتلاء منين يجي؟ من الله لو من العبد؟ ها؟ من العبد، من تصرف السيء، هاي يسموها مصيبة. زين، والبلاء من الله عز وجل بالمباشر. يبتلى الإنسان بالدين، يبتلى الإنسان بالعلم، يبتلى الإنسان بالوطن، يبتلى الإنسان بالأسرة، يبتلى الإنسان بالعشيرة، يبتلى الإنسان بالمال. المال في الأدبية الإسلامية النص القرآني يوضح أن المال مو فرد موضوع قبيح. لا، احنا خلي شوية نكون واضحين، شوية نوضح الأمور للشباب، نوضح الأمور للجيل. احنا في فترة من الفترات تدري جنابك سيطرت الثقافة الصوفية على الثقافة الإسلامية، فشنو حصل عندنا؟ حصل انه صار اكو دفع للمسلمين نحو الزهد، دفع للمسلمين نحو ترك الأموال، تقبيح لموضوع المال. دائما يدفع الفرد المسلم على التمسك بالآخرة، على أن العطاء دوما بالآخرة. الله يعطيك بالجنة، الله يرزقك بالجنة، بالجنة الحور العين، بالجنة القصور، بالجنة الدعة، بالجنة الراحة. لكنه على المستوى الدنيوي، أريد أتطور أنا؟ لا، لا تتطور. أريد أنهض؟ لا، لا تنهض. أريد أطالب بحقوقي؟ لا، لا تطالب بحقوقك. هسه بعض الباحثين أكو رأي، شي يقول؟ يقول سيطرت هذه الثقافة، مع الاحترام للطائفة الصوفية مو القصد هم، لا، وإنما هاي الثقافة، الثقافة هذه ثقافة ترك الدنيا وترك النهضة. يقول سيطرت هذه الثقافة، سببها الحكام المسلمين. الحاكم المسلم كان دكتاتوري، يريد هو يستفرد بالدنيا، يريد هو يستفرد بالخيرات، يريد هو يستفرد بالأموال. فحتى لا يواجه فرد نوع من أنواع المعارضة والمقاومة من قبل المجتمع، شي بث؟ يبث في صفوف الشارع من يعلم الشارع على ترك الدنيا، من يعلم الشارع على عدم المطالبة بحقه. يستدلون بشنو؟ يقول لك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ الطيبات من الرزق علما هي حل للذين آمنوا. يعني هو المؤمن كود يقعد بدار واسعة، هو المؤمن كود يصعد سيارة حديثة، هو المؤمن كود عنده رصيد بالبنك. شبابنا دول الله يحفظهم من يوصل سن 17 المفروض عنده شقة أو عنده بيت أو عنده وظيفة وعنده سيارة حتى يقدر يتزوج، حتى يقدر يكون أسرة، حتى يقدر يكون جيل ناشئ ويبني مؤسسة وشراكة مجتمعية. لكن الحكام يريدون يستفردون بالفلوس، يريد يستفردون بالأكو والماكو. فشي يسوي؟ يعلم المجتمع على الزهد، يقول له أنت تمسك بالآخرة، أخذ أنت بالآخرة القصور وعوف لآني قصور الدنيا. عموما فبالتالي الأموال مو فرد موضوع قبيح، لا، الأموال كالكأس كالإناء، تقدر أنت تخلي بيه شراب طاهر طيب، وتقدر تخلي بيه شراب شنو؟ سيء. الأموال تقدر تجيب هاي الأموال الساعد أبناء مدينتك الفقراء، تقدر بهاي الأموال تزوج الشباب، تقدر بهاي الأموال تبني المدارس، تقدر بهاي الأموال تبعث أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات. تدري جنابك المستشفيات فارغة، وأنا أوجه صرخة من خلال هذه الحسينية ومن خلال هذه المدينة المجاهدة مدينة الفاو، أوجه صرخة إلى كل ذوي الأموال أنه اهتموا بالجانب الطبي، اهتموا بمساعدة المرضى. ليش؟ لأن هذه مسائل إنسانية. كم وكم مريض يعاني من مرض بالقلب أو شيء، يأخذوه ويروحون به للمستشفيات المتخصصة ويوقف الكادر الطبي ويقولهم والله ما عدنا مستلزمات طبية، والله ما عدنا هذا، شوف الخيط مال تخيط الجروح، يقول لهم ما عدنا بنج للتخدير وغيره وغيره من الأمور. جزا الله خير، يعني طرق سمعي بعض الوجوه الطيبة من أبناء العراق البررة مؤمنين، الناس المؤمنة يوصلون الأدوية الكثيرة بشكل سري إلى من يحتاجها من المستوصفات والمراكز الطبية. هذا الشيء ناجح، هذه بالأموال تستطيع أن تكسب رضا الله تبارك وتعالى، إنه أنت تجي تبني مستشفى، تجي تبني فرد مركز تأهيل للشباب. اليوم عندنا فرد موضوع جدا مهم جنابك، تدري احنا عندنا ضعفة الثقافة الأسرية، صح لو لا لو انا غلطان؟ ها قام يجي الأسرة، يعني الأم ما تربي بيتها على انه الزواج هو شراكة، مؤسسة الشراكة، وانه انت من تتزوجين راح تصنعين أسرة، راح تصنعين مجتمع، ما عندنا هيج ثقافة. يجي يتزوج الولد وتتزوج البنت براسها حلم تريد تلبس البدلة البيضة وتريد صديقاتها يفرحلها، والولد براس انه يغنوله ويصفقوله ويرقصوله ويدبكوله، وعلى هذا الاساس يجون يتزوجون، ومولانا تعال شوف ورا شهر كل شيء انتهى، ها وين فلانه؟ قالوا فلانه والله رجعت الاهل مطلقه، ها فلان قال انا ما اريدها، ليش والله ما تريدها؟ قال مو على مزاجي، مو على ذوقي، ما ننسجم. شنو ما ننسجم؟ شنو هالكلام؟ وين تعاليم الإسلام ووين هالنمط هذا؟ زين اليوم إذا نحن شو نحتاج؟ نحتاج إلى مراكز تأهيل أسرية، أجي أبني فرد مركز تأهيل مجتمعي، هذه أيضا أطلقها كصرخة من هذه المدينة ومن هذه الحسينية، عسى ولعل أن تجد من يسمعها. أنا مو دا أبني مسجد، مو دا أبني مستشفى، أجي أبني مركز تأهيل أسري، أجي أخلي بهذا المركز طالب العلوم الدينية المعمم، رجل الدين الفاهم، وأخلي بهذا المركز الطبيب المتخصص بالسايكولوجي، علم النفس والباراسايكولوجي اللي هو علم الإيحاءات النفسية أيضا أخلي به، وأخلي بهذا المركز أناس يمتلكون خبرة اجتماعية، يعني باحث اجتماعي بهذا المركز. من أكو أسرة عندها فرد مشكلة؟ تدري جنابك احنا كأسر وكمجتمع ياخذنا الخجل، ياخذنا الحياء، احيانا كثير من الغلط نقبل ان نسكت عنه ولا الناس تدري بغلطنا. مجتمع شرقي دائما ما نحب نصرح في مسائلنا الداخليه ومشاكلنا الداخليه، لكن اليوم بدا المجتمع يتغير نحو الافضل، بدا يصير عندنا انفتاح نحو الثقافه، بدا يصير عندنا انفتاح نحو الفكر. زين من أجي أنا أخلي هذا المركز التأهيلي راح أخدم مجتمع بأسرة، أستضيف شاب وشابة على وشك الطلاق، هذا المركز نفسه بمنسق علاقات يروح إلى المحاكم مو المدنية، يشوف أكو قضايا طلاق يروح يستضيف الزوج والزوجة، يبحث معهم، يقدم لهم النصيحة التي تسمح لهم أن يعودوا ويعيدوا أسرتهم. هذا كبير عند الله، لو صغير الله عليك، الحسين عليه غيرت لي أنت ما تشذب، ها شبيرة هاي عند الله لو صغيرة، ليش ما حد يبني هيك مراكز بالعراق؟ أبني بهذا الأمر، أنا أقدر أخلي المال ملاك حارس يوصلني إلى رضا الله تبارك وتعالى. زين إذن القسم الأول من الآية هو الأموال، فتنة لكم، يعني اختبار، يعني المال أنا أقدر أتقدم به نحو الصالحات وأقدر أتقدم به نحو الطالحات، أنا صاحب القرار، أنا صاحب الإرادة. القسم الثاني هو الأولاد، هو الولد. الإسلام من يمر بموضوع الطفل يولي فرد رعاية خاصة للطفل المسلم، ليش؟ لأنه النظام الإسلامي يرى بأنه الطفل هي الطبقة المقدسة في المجتمع، الطفل هي أقدس طبقة من طبقات المجتمع، هي الأطفال. أول شيء البراءة تجدها في الطفل، أي واحد يعني الطفل ذو دعاء مستجاب. الآن إذا تخلي طفل يرفع إيده ويدعو، الله عز وجل لا يرد دعاءه أبدا، أي واحد. اثنيا، الطفل ليست لديه القدرة على أن يتكلم بحقوقه، ما عند القدرة، مو مثلي ومثلك، يمتلك هالة من الاصطلاحات والألفاظ والخبرة الحياتية اللي يوقف يقدر يقول أنا أعاني من كذا موضوع، أنا أريد كذا موضوع، ما يقدر. ولذلك الإسلام يقول الطفل لازم يولى برعاية خاصة. الأمر الثالث أنه طبقة الأطفال هي الطبقة الأضعف من بعد النساء، تلاحظ. وبعض الأقوال الاجتماعية يقول لا، يقول الطفل أضعف من المرأة بالقوة، بالفهم، بالقدرة الذهنية، الطفل أضعف. زين، فبالتالي هذا الطفل أول شيء يشكل نواة المستقبل، مستقبل البلد ومستقبل الأمة ومستقبل المجتمع يعتمد وين؟ يعتمد على الطفل. من تربي الطفل على الصالحات ينشأ الطفل إنسان صالح، من تربيه على الأمر الطالح، تربيه على الرذيلة، تربيه على الكذب، تربيه على العراك، تربيه على الأمور المزينة، يخرج إلى مجتمع إنسان مجرم، إنسان فاسق. هذا الطفل بفرد خاصية أنه يتأثر أكثر من غيره بالمناخ، أي مناخ حول الطفل يتأثر به. الإمام علي عليه السلام يقول قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما زرعت فيها شيئا نما. فبالتالي يقول الإسلام أول محيط يتأثر به الطفل هو الأسرة، ويأكد الإسلام على الأسرة، يطلب من الآب أن يكون أب مثالي، لأن الأب في نظر الولد مقدس جدا. إذا الولد شاف الأب صادق، شاف الأب ما يختاب، شاف الأب ما يتناقض، شاف الأب مصر على مبادئه، شاف الأب يقدم على قضايا أمته، شاف الأب ملتزم بدينه، فتشوف الولد يتأثر به ويخرج على نفس نمطية الأب. لكن إذا شاف الأب بر أمام المجتمع، هو الصالح، هو المسبح، هو الذاكر، هو الإنسان الجيد، وداخل البيت، داخل الأسرة، هو الإنسان الطالح، هو الإنسان اللي يفشر، هو الإنسان اللي يسب، هو الإنسان اللي يشتم، هو الإنسان اللي ينافق، هو الإنسان اللي يكذب، يتعلم الولد النفاق. تشوف في يوم من الأيام أقعد ويا شاب، قلت له سمعت انه انت ما تقترب ابدا، ما تجي. قريت في احدى الدول، فقالوا لي، اجاني ابوه قال لي ابني ما يحضر للمجالس، ما يحضر للمحاضرات ابدا، ما يقترب للحسينيات، ما يقترب للمسجد. فولد بعد في سن مراهقة رحت له، سلام عليكم السلام، قلت له ابني انت ليش ما تحضر للمجلس، ليش ما تجي؟ قال لي شجي وش يعلم، شون شي يعلم؟ يعلم الإسلام، يعلم ثوابت الإسلام. أي قال لي ما أحكي إلا يحضر أبويا قبالي والله. فقلت للحج، قلت له تعال قعد. قعد، قال له فتسؤال بويا؟ قال له نعم. قال له مو أنت نفسك اللي أنا سمعتك تحكي بالتليفون ويا صديقك وأبو فلان حبيبي أنت أغاتي الله، أنا خادمك، أنا كلي إلك، إيش تأمر أنا حاضر. من سديت التليفون من يمه وخابرت على صاحبك الثاني، مو غلطت عليا؟ دنك أبو، اسمعني، خلي بالك، أبو دنك. قال له عيب هذا الكلام؟ قال له لا مو عيب. ليش عيب؟ أنت ذا تقول لي، ذا تضغط علي تقول لي تعال أحضر، أنا ذا أباوع للمساجد وأباوع للحسينيات وأباوع للمراكز، شنو اللي ذا تعلمه؟ إذا أنت الخريج اللي ذا تتخرج من هاي المراكز بهذا السلوك، أنا شعدي رايح؟ باوعت للأبو، قلت له هاي حلوة، زين شنو ذنب الدين؟ شنو ذنب المسجد؟ شنو ذنب الحسينية؟ ليش ده تعكس هيش تصرف؟ وبعدين تخليهم ما يقتربوننا، ما يقتربون أبدا للعمة ولا يقتربون للمحاضرة بسبب سلوكك أنت. ابنك يباوع لك، يباوع لكل حركة من حركات الأب. أكو ولد تشوفه من يجي يحضر المجلس، أباوع لهم بعض الصغار يجي يلبس عقالة، يلبس دجداشة، طفل هو، أشوف الله يحفظه منانة. هذا بيمن تأثر؟ تأثر بالأب. أكو ولد أشوفه من يجي يحضر سبحته بإيده، هذا بيمن تأثر؟ تأثر بأبوه، شاف أبوه دي يسبح الله سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل، دي يتأثر بيه. أكو ولد تشوفه أبدا ما يكذب، ما يقترب للكذب، تقول له أحلف يقول لك ما أحلف، ليش أحلف أنا ما أكذب. شنو السبب؟ سبب تأثر بأبوه، شاف أبوه ما يكذب فهو ما كذب. إذن الولد يتأثر بالأب، شي يسوي الأب يتأثر به. الإسلام يعرف هذا الموضوع، طلب من الأب أن يكون مثالي في تصرفاته داخل الأسرة. ليش إحنا اليوم نتفاجأ بنماذج من المجتمع تطلع هاي النماذج مجرمة؟ شنو السبب؟ تشوف الولد فتح عينه، شاف الأب يسب الأم، شاف الأب يشتم الأم، يضرب الأم. الوالد من دا يطلع من البيت، من دا يترك البيت ويغادر، الولد يسمع الأم تسب الأب. من تقعد ويا أمها، تقعد ويا أقاربها، تقعد، وهي ظاهرة منتشرة أسفا مع شديد الأسف، أنه المرأة المسلمة تسلك هذا السلوك الغير محترم، هذا السلوك غير مؤدب. الإسلام ما أدب المرأة على أن تذكر الزوج إلا بالخير حتى وإن كان مسيء. ليش؟ لأنه الأولاد يتأثرون بأي سلوك يصدر من الأم، يصدر من الأب. شوف بس طلع الأب خرج خارج الدار، لزمة التليفون اتصلت بالأقارب أو اتصلت بالأهل أو جلست مع قريباتها أو جلست مع نظيراتها من النساء. شوف المجتمع النسوي لزمون الأزواج، وين وين؟ حكي غلط، نقد، نسيان لكل إيجابية تصدر من الزوج. ليش؟ الرجل أحيانا تصدر منه بعض السلبيات، نعم، لكن للرجل إيجابياته. الرجل رب الأسرة، الرجل راعي الأسرة الشرعي، الرجل يوفر الحماية، الرجل يوفر الستر، الرجل يوفر الاسم. بعدين أتخطر قول لأحد الحكماء يقول: كما أن المرأة من جهادها الطلق، مرأة بالولادة مو يذكر أن للمرأة الطلقة الواحدة من الطلقات التي تمر بها تصل فيها إلى الموت، ولها أجر عند الله. الرجل كذلك، اللحظة اللي تمر على الرجل من يطلع الصبح على باب الله يحسب أكو وراح لوك تريد أكل تريد شرب، ويطلع وماكو شغل والأوضاع الاقتصادية صعبة. شوفوا هاي اللحظة، أوجه الخطاب إلى أخواتي، هاي اللحظة الله لا يراويها للمرأة، لحظة لحظة من الشعور اسألوا كل رجل عنها، راح يقولكم شتمثل من صعوبة نفسية. للرجل حسناته، للرجل إيجابياته. كيف أنا أجي أصنع جيل من النساء، جيل من الفتيات، كيف أجي أصنع صناعة جيدة والبنت تقعد ويا أمها تسمع الأم تغلط على الأب إذا طلع، تسمع الأم تذم الأب إذا طلع، تسمع الأم ما تذكر للأب إلا سلبياته، ما تقول جزا الله خير أبا فلان قدم وأعطى وا وا وا وا. وحتى وإن صدر منا أذى أنا أغفر له. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة، هاي الرحمة، يرحم كل فرد منهما الآخر، مو يود كل فرد منهما الآخر. الإسلام أول شيء درى به أنه يأثر على الطفل هو الأسرة. الشيء الثاني هو الشارع، الشيء الثاني هو الشارع، الصديق. الطفل حتى وإن اهتمت به الأسرة وأعطته وزرعت به كل الفضائل، لما يطلع إلى الشارع ويختلط بمجموعة من الأصدقاء سيئين ينعكس هذا على سلوكه. ولذلك كود الأمهات تتابع أولادهم، الأم القوية الشخصية، الأم اللي تحب أسرتها، الأم التي ترعى الأسرة تتابع الولد يوميا من يجي من الدوام، تنتبه للفظه، تنتبه لكلامه، خاف أكو كلمة غريبة، خاف أكو فرد شيء غلط، تنبهه تقول له هذا غلط. المحيط الثالث هو المدرسة، المدرسة تأثر على الولد. ولذلك كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم وظيفته تربية قبل التعليم. المعلم لازم يضبط لسانه بالمدرسة بالصف. أتعجب لما تجي الأخبار بعض المعلمين يتكلمون بالكلمات النابية بذيئة، يوقف المعلم ويشتم، يوقف المعلم ويسب أمام الطلاب، هذا راح ينعكس على صورة الطفل. الطفل المسلم فتنة للإنسان، يعني بلاء من الله عز وجل. ولذلك لازم احنا نلتفت الى اطفالنا. اليوم اذا تباوع بالعراق الشريحة الاكثر اهمالا هي الاطفال، الشريحة الاكثر اهمالا هي الاطفال. سلام عليكم. سمعتوا فدي يوم مظاهرة طلعت من اجل الاطفال بالمدارس ومعاناتهم بالصفوف؟ سمعتوا فدي يوم مظاهرة طلعت بالعراق من اجل الاطفال المشردين بالشوارع؟ لجا مني ابن البصرة شو صوتك ناصي. سمعتوا فدي يوم مظاهرة طلعت من اجل الاطفال الايتام وحقوق الايتام بالعراق؟ بينما تسمعك مظاهرات تطلع من اجل هذه الفئة ومن اجل هذه الفئة، هذا يدل على أننا أمة لا تقبل التمدن. من تقرأ مقدمة ابن خلدون من يمر بالعرب شو يكتب عنهم؟ يقول والعرب من الأمم المتوحشة، الأمم الشرسة التي لا تقبل المدنية، دائما ميالة إلى الغزو. العراق قبلية، من اجل الاسلام راد يمدن هاي الامه. هاي الامه قبل محمد صلى الله عليه واله، قبل بعثه النبي صلى الله عليه واله، كانت ابدا ما تحترم المراه ولا تحترم الطفل. ليش؟ لان يقول لك المراه بالغزو ما تساعد بشي، لا هي تقدر تعارك بحشايتنا تكاون. وبنفس الوقت هم يعتمدون على الغزو والزراعة، المرأة بالزراعة ما تمتلك ذيك القوة العضلية. ولذلك العرب كانوا يهملوها أبدا ما يلتفتوا لها، وبنفس الوقت يهملون الطفل ما يلتفتوا للأطفال. إلى اليوم أباوع دائما في مجالسنا حتى الدينية بالمحاضرات والمجالس، دائما أطفالنا يرمون آخر المجلس، يقعدوهم بالأخير. لا تباوع لي ورا، ما دا أحكي على هذا المجلس، لا إن شاء الله هنا أنا أكو إنسانية. لا، أكو بعض المجالس أقصد يشمروهم دائما بالأخير، أو تشوفه يجي طرده برا، خليه بالشارع يروح بدل أن يخصص له فرد مكان، ويقعده يقول له استمع لمجلسي أبي عبد الله، استمع للعلم، حتى يبدي الولد يعرف، يبدي يسأل. تدري جنابك صار لي أنا 3 سنوات أحكي على المنبر ولا واحد طبقها؟ 3 سنوات أعيد الطلب وأترجى، أقولهم إحنا شقد نقرأ مجلس؟ مو ساعة، قبل المجلس 7 دقائق مجلس للأطفال. ليش هذا المجلس؟ من ثماره يشعر الطفل بأهميته، يحس انه احنا دا نهتم به. هذا المجلس يلقي معلم، يعني ابو الحسينية ينسق مع المعلمين مع المدرسين، يقول له اريد منك 7 دقائق فرد محاضرة جميلة مختصرة عن الإمام الحسين، عن القرآن، عن التعاون، عن البر، عن عن عن أي مواضيع، أي موضوع إسلامي، 7 دقائق على مود الطفل يشعر بأنه إحنا جدا نهتم به، ولما نهتم به راح يهتم بنفسه. وحقكم 3 سنوات صار لي أطالب أبدا ما حد يلتفت إلى الطلب. ليش؟ البعض بالخارج، الله يحفظهم ويحفظ أيضا المؤمنين في داخل العراق، بعض بالخارج استجاب، عرف أنه الفكرة إلها ثمار جمة جمة، علما أنه ذول الأطفال هم الجيل اللي راح يشيل الراية، تمام لو لا؟ ورا يومين أنا وياك الروح، من راح يقعد مكاننا هنا؟ أنا هم. فكيف إذا نجي نعلم من زغرة؟ نعلم أن يكون حسيني الجلوس، حسيني السلوك، حسيني الاستماع. أنا بدل ما أقول لأش وأضرب شلاق وأضرب علابي وأطرده برا وأغلط عليه وأخليه يصير شرس متوحش، أقعده وأخلي الناس تحترمه. هذا شيء يعلم الأطفال الثقة بالنفس، يعلم الأطفال القوة، يعلم الأطفال القدرة. رسول الله صلى الله عليه وآله يروى عنه إنه كان يصلي، يجي الحسن والحسين عليهما السلام يلعبان على ظهره وهو ساجد، ما يشيل راسه من السجود حتى يذهبان عنه شوية يوخرون، يقوم النبي صلى الله عليه وآله من يسأل ليش يا رسول الله؟ قال هما طفلي لا علم لهما، هو ما يعرف بعده. أنا ما أجي أخاف من أجي أرفع راسي يشعر بأنه أنا ما أحبه، أنا ما يعني أنا ما أريده، فيمتمهل النبي ضال وهم فوق راسه الحد ما يوخرون يشيل راسه. فديوم النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، مر الحسين عليه السلام تعثر أبا عبد الله، وقع، قطع النبي خطبته ونزل أخذ الحسين وصار يلثمه ويقبله، وإجا صعد وياه على المنبر. الله، أقول أين أنت يا رسول الله؟ لو رأيت عبيد الله بن زياد يضرب رأس الحسين بالصوت، يضرب بالقضيب شفتي أبا عبد الله، يقول لقد أسرع الشيب إليك أبا عبد الله. لما دخل السبايا إلى الكوفة، اسمعني الحسين عليك، اسمعني هاللحظة، لما دخل السبي إلى الكوفة اجت امرأة توزع أقراص من الخبز، شو تقولهم؟ تقولهم كلوا هذا الخبز باسم الحسين عليه السلام. زينب عليها السلام لفت نظرها هذا الموضوع، هاي المرأة طبعا ما تدري انه السبي الموجود سبي اهل البيت، ولا تدري انه الرأس المرفوع على الرمح هو رأس ابي عبد الله، ما تدري. اجت زينب عليها السلام قالت لها يا أمة الله ما الخبر؟ شنو الموضوع؟ قالت لي ولد دخل في عينيه شيء من سعف النخيل، ذهبت إلى رسول الله إلى المدينة، رحت للمدينة أريد الرسول يدعي لولدي حتى الله يشافي ابني ويطلع هذا سعف النخيل من عينيه. وصلت إلى المدينة كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلي بالناس، تريثت حتى أنهى رسول الله صلاته، أقبلت عليه قلت يا رسول الله ولدي هذا قد دخل شيء من سعف النخيل في عيني، ها هلا دعوت اسمع كان مع رسول الله. هاي المرأة تروي لزينب كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولد صغير من أشبه الناس وجها برسول الله. التفت للنبي قال ولدي حسين ادعوا لولد هذه المرأة بالشفاء. رفع الإمام يديه بالدعاء إلى السماء قال إلهي بحقي عليك بحق جدي رسول الله إلا ما شافيت ولدها. تقول شوف يا ولدي بدعاء الحسين أنا كل سنة تقول كل عام أوزع أقراص من الخبز باسم الحسين. زينب عليه السلام لما سمعت هذا الكلام قالت يا خالي إن تسألين عن الحسين ذاك رأسه على الرمال وأنا زينب وصيت من يحسين بينا. تنظر إلى رأس الحسين والله بينا خويا من تجبل الغار علي أنا حريم وغرب شنو حكينا. اي حريم وغرب شنو هذا موقف للحوراء زينب مع الرأس الشريف. الموقف الآخر لما رجعت إلى كربلاء ومعها الرأس وجلست على قبر أبي عبد الله تقل لأخوه إذا عندك عبر بصدرك الليلة خويا أنا جيت وجبت الرأس وياك والله وياك وأنا أشكي لك عن ضيمي وبلواي والله بلواي خويا راسك بالسبي جان سلواي خويا دقعد يا عز وبنوة احمى الكربلاء انا وياك اي دقعد يا عز او ضيا لشعب العراق أما لقضاء الحوائج. لشفاء الجرحى والمرضى. لحفظ مراجع الدين. أمان. توجه لي بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، ترى ثمرة المجلس وثمرة الدمعة هذا الدعاء. لا تخلي بعد بالك يمي، توجه انت لله، ارتبط بالسماء، ارتبط بالله الرحمن الرحيم الذي هو اقرب من حبل الوريد لنا. إلهي وسيدي ومولاي وربي، أنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك. أدعو وأنت ملجأ الهاربين وأنت ملاذ المتحيرين وأنت سبيل الراغبين. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء توسوس لي، أشكو إليك شيطانا يغويني، أشكو إليك هوى يضلني، أشكو إليك ضعفا أجده في نفسي، أشكو إليك غيبة إمامي، من لي غيرك؟ إلهي أنت السيد وأنا أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف. اعترفوا إخواني، كل واحد من عدنا يعترف بينه وبين الله، هذه ساعة استجابة. فارحمني يا أرحم الراحمين، سوية بصوت واحد، شو ايدك ارفع لي اياها، اللي بالاخير قدم لي الاطفال، هم وين الاطفال، علموهم الدعاء. يا كريم يا ضج الى الله، كريم يا رب. ثلاثه تختم يا رب. اشوف البعض ما يرفع لصوته، تقول ده اقول له غني، على شنو خجلان؟ ادري بك اسلم حوك، بس هذا دعاء الى الله مو الي. توجه نعيدها، شنك يا ربي ما سمعت هاي الخجل. يا كريم يا ايه يا لك نادي. يا عليم يا ما شاء الله، يا رب منو اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك بلك تستغفر بينك وبينه؟ قل الليلة يا حليم يا يا رحيم يا الله رحيم يا عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أكرم مؤمنينا، تقبل عملنا، اجعلنا من عبادك القريبين إليك. اللهم اقض حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء. اللهم شاف الجرحى والمرضى. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره، تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق وخدام الحسين والحاج المؤسس، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرة.